قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، مطلعها قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه قال: قضى موسى أكمل الأجلين وأتم الأجلين 10 حجج، لأنه كان اتفق مع الرجل على 8 حجج، اتفق مع العبد الصالح على 8 حجج. قال العبد الصالح: فإن أتممت 10 فمن عندك. فموسى عليه السلام على ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما قضى أتم الأجلين وأوفى الأجلين، وهذا الظن بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم كرام عليهم الصلاة والسلام. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي خارجا من بلاد مدين متجها إلى مصر. وهذه في الحقيقة مواقف تحتاج إلى تدبر وتأمل، فالفراق شديد، الفراق شديد، خاصة إذا عاشرت رجلا ولازمته 10 سنوات وجدت منه الخير والصلاح والطيبة والخلق الكريم، بعد ذلك يفارقك. وبعد الفراق، ما الله صانع به؟ لا يدري العبد الصالح ما الذي سيفعله الله بموسى صلى الله عليه وسلم، فهو مطلوب للقتل، مطلوب كي يقتل عليه الصلاة والسلام، إلا أنها أمور تجري بمقادير، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وليس على الدنيا كبير اجتماع، فما من اجتماع إلا ويوشك أن تعقبه فرقة بالموت أو بغير الموت. فموسى صلى الله عليه وسلم فارق العبد الصالح فراق أجساد، لكنها قلوب تلتقي وأرواح مجندة تلتقي، ودعاء بظهر الغيب، كل يدعو لأخيه بظهر الغيب. فمكث معه 10 سنوات، ولك أن تتخيل لحظة الفراق الذي سيفارق فيها العبد الصالح موسى صلى الله عليه وسلم، الشيخ الكبير سيفارق ابنته أو ستفارقه ابنته، وزوج ابنته الأمين القوي سيفارق أيضا راجعا إلى بلاده، ولا يدرى ما الله صانع به مع ما ينتظره من مغبات الأمور والواقع الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه لحظة فراق، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هل أنجب موسى عليه السلام؟ هل رزق بذرية؟ الظاهر أنه رزق بذرية، لأنه قال لأهلهم كثوا، فهو ضمير الجمع، لكن لم تذكر تفاصيل أولاد موسى، هل له أولاد، هل له بنات، لكن على كل حال فمهما كان لهم من أولاد وبنات فهم صبية صغار لا يتجاوز أحدهم 10 سنوات، لأن موسى لو قدر أن زوجته حملت بعد الزواج فستلد بعد 9 أشهر، وهو مكث 10 سنوات، يعني يكون 10 سنوات إلا 9 أشهر، فكلهم صغار. وسار بأهله آنس أبصر، والإيناس قد يكون بالإبصار وقد يكون بالعلم. فقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، آنست رشدا من فلان، علمت عنه عقلا وكياسة وفهما. فالإيناس قد يكون بمعنى الإبصار، وقد يكون الإيناس بمعنى العلم. آنس رأى من جانب الطور، أي جبل الطور، نارا. النار ما هي؟ قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، من في النار؟ قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن ربه حجابه النار، وفي رواية حجابه النور، وكلتهما قوية الإسناد جدا ولها أكثر من طريق. حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال لأهلهم كثوا، فيه أن الرجل لا يعرض أهله للخطر، إنما يحافظ على أهل بيته، هو الذي يتصدى للمخاطر، لا يزج بأهله في المخاطر. فهو لم يرضى أن يعرضها للخطر، بل قال لها أو لأهلهم كثوا انتظروني. فهكذا يفعل أهل الشهامة وأهل الديانة وأهل النجدة، هم الذين يعرضون أنفسهم لما قد يخشى منه، لكن يحافظون على أهليهم وذرياتهم. هناك رجال أو أشخاص جبناء إذا سمع صوت خرفشة تحت السرير يقول لابنته انظري ماذا تحت السرير يا بنتي، البنت خائفة أشد منه، لكن أمام سطوته تفعل. لكن الرجل الشهم الكريم الشجاع الجريء يخاطر ولا يعرض أهله للمخاطر. قال لأهلهم كثوا، أيضا لم يذكر اسمها، وهذا جر على ما مضى، لأن الكتاب العزيز تصان فيه أسماء النساء عن الابتذال، لا تبتذل أسماء النساء، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذكر أسمائهن ذكرنا. وكذا نرى في عموم كتاب الله لم تذكر امرأة باسمها إلا مريم عليها السلام لعلة تعرفونها. السنة وردت فيها أسماء بعض الصحابيات لنشر العلم الشرعي فقط، أما أن تمتهن أسماء النساء وتتداول في المجالس فلا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. هذا يفيد أنه كان قد ضل الطريق كما قال عدد من العلماء، أنه لا يدري، يريد أن يتحسس الأخبار أخبار مصر، أو يريد أن يعرف الطريق الموصل إلى مصر. قال كثير من أهل العلم كانت ليلة باردة ذات برد شديد، وكذلك كانت مظلمة شديدة الظلام، وفقد الطريق، يعني شخص ضل الطريق هو أهل بيته في صحراء جبال حوله، لا قمر لا ضوء والبرد شديد أيضا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر. قيل الخبر دلالة على الطريق، أو أسمع تسمع أخبار البلاد التي نحن عليها قادمون، والأول أولى، لأنه قال أو أجد على النار هدى، أي دلالة على الطريق، والله أعلم. لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة قطعة من النار جمرة لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. فأخذ العلماء من قوله تصطلون أن البرد كان شديدا، وأخذوا من قوله آتيكم منها بخبر أنه كان قد ضل الطريق. فلك أن تتصور هذه الليلة شديدة البرد، أيضا شديدة الظلام، وكذلك تتصور أنه ضل الطريق هو أهل بيته، فما العمل؟ ولكن دوما يجعل الله بعد العسر يسرا، ويجعل مع العسر يسرا. قال سبحانه: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فحصلت مفاجأة لم تكن تخطر له على بال، وحصلت منقبة لم تخطر له على بال أبدا. من الذي يكلمه؟ إن الذي يكلمه هو الله سبحانه وتعالى، يكلم موسى عليه السلام تكليما: إني أنا ربك، إني أنا الله، إني أنا الله رب العالمين. هنا إيجاز في السياق، ولكن في صورة طه وفي غيرها من الصور تفصيل: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فذكره بالتوحيد وبعبادته وحده لا شريك له، وبقدوم الساعة وعدم الاغترار بالكذابين وأصدقاء السوء والكفرة الذين يزهدونك في قيام الساعة ويشغلونك عن قيام الساعة، فلا يصدنك عنها، أي عن العمل بها، عن العمل لها، عن العمل لها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. فهذا تحذير من الله لموسى وللخلق أجمعين: لا يصدنكم عن العمل للساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك. قال: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأنا ألقي عصاك. فالمقام مليء بالمفاجآت، يكلمه ربه وبعد يقول ألقي عصاك، يلقي العصا فلما رأها تهتز كأنها جان، تحولت العصا إلى حية عظيمة وصنف عظيم من الحياة، قال له الجنان أو الجان، سريع الحركة في غات من السرعة، تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يتكلم، ولا أمعن في الفرار مدبرا ولم يعقب، لم يعقب لا بكلمة ولا خلاص شغل تماما، فزع شديد لما رأها حية. ففيه دليل على الخوف الجبلي. قال: فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، اطمئن أنت من الآمنين، أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك في فتحة الصدر، تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء كما يقول العلماء كاللبن الحليب، من غير برص ولا مرض، واضمم إليك جناحك من الرهب، قال بعض العلماء ضم الجناح الشخص الخائف أحيانا يضمم يده يضمم إليه جناحه، وفي الآية الأخرى واضمم يدك إلى جناحك يضعها على قلبي تسكن قلبه، هكذا يصنع الخائف أحيانا يكون هكذا يضمم يده إلى جناح أو يضع يده على جناح، واضمم يدك إلى جناحك من الرهب أي الخوف، ذلك برهانان من ربك، العصا التي تحولت إلى حية تسعى واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، ذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهاتان أعظم الآيات التي أيد الله بهما موسى عليه السلام. ماذا كان من موسى وقد كلف بالذهاب إلى فرعون؟ قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، خوف جبلي يتسرب إلى البشر. ثم قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، طلق اللسان عني، قيل للعقدة التي كانت في لسان موسى عليه السلام وقيل لغير ذلك، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا مقويا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، فيه ما يسميه بعض البلغاء اللف والنشر، لأنه ذكر علة قبل طلب فأجيب على الطلب وبعد ذلك دفعت العلة. قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك بأخيك هارون عليه السلام ونجعل لكما سلطانا، قيل حجة وقيل سلطان حفظ بتحفظ، سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. من العلماء من قال إن قوله بآياتنا فيه مضمر، ألا وهو بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فحمل المقدر هنا بآياتنا أي بتبليغكما آياتنا، فمن ثم قال قائل إن المبلغ عن الله يحفظه الله، استشهد لذلك بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك، بلغ والله يعصمك، احفظ الله يحفظك، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، فالمبلغون عن الله يحفظهم الله سبحانه وتعالى. والوجه الآخر بآياتنا التي أيدناكم بها كالعصا واليد أنتما ومن اتبعكما الغالبون، هكذا كلف موسى. تغيرت الأحوال تماما في حياة موسى صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر ما الذي حدث لامرأته وكيف ستستقبله امرأته وأولاده أو بناته وهو راجع إليهم، لما تأخرت يا موسى، ما الذي وجدت؟ مفاجأة عظيمة، سأقول كلمني ربي، كلمك ربك، وهو عندها صادق مصدق، إنها زوجة كريمة عاشرته عرفت الإيمان، عاشرته سنوات، ما الذي أخرك يا موسى؟ تلقائيا سيقول كلمني ربي وكلفني برسالة إلى فرعون وملئه، فهي أيضا لها مفاجأة عظيمة هي الأخرى وسلسلة مفاجآت. قال سبحان بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. ويهنيئا لها من امرأة كلم الله زوجها تكليما. يهنيئا لهم من أبناء وبنات كلم الله أباهم تكليما. قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا، تغيرات حصلت تماما في حياة موسى بعد أن كانت الهمة قاصرة على رعي الغنم، لا تحولت الأمور إلى مجابهة الجبابرة والظلمة، مجابهة الجبابرة والظلمة، مجابهة من يقول أنا ربكم الأعلى، من يقول ما علمت لكم من إله غيري، تحولت الأمور تحولا شديدا. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. وصفوا ما جاء به موسى أنه سحر، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مكذوبا، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده من تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة الحسنة في الدار الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. ويفلح يظفر بالمطلوب وينجو من المرهوب، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب هو الجنة ورضوان الله، وأعظم مرهوب هو النار وسخط الله، عياذا بالله من ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما سلف، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب نطلبه هو أن يرضى عنا ربنا ويدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا أو أن يعذبنا بناره. إذا وقفت مع قوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح، لا يفوز بمطلوبه ولا ينجو من مرهوبه. إذا وقفت مع قوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، ومع قوله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، مع قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، فررت كل الفرار وأمعنت في الفرار من أن تكون ظالما لأحد، أمعنت أن لا تكون مشركا فالشرك ظلم عظيم، وكذلك أمعنت في الفرار من ظلم العباد فهو ظلمات يوم القيامة، ولا تفلح إذا كنت ظالما. فلذلك يقولون، نحن نقول دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لكن إن وقعت في أنك تظلم أو تظلم، إذن أقرب أن تكون مظلوما من أن تكون ظالما، عياذا بالله من الظلم. إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ، لما جاءهم موسى بدعوة التوحيد أكد فرعون على مقولاته الباطلة: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أي من معبود تعبدونه غيري، فأوقد لي يا هامان وزير السوء على الطين. فهذا يدل على صناعة الفخار كانت موجودة في أزمنتهم، على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. استنبط العلماء من ذلك أن فرعون كان يعلم أن الله في السماء، أو فهم من موسى أن الله في السماء، لم يقل احفر لي بئرا كي أنزل إلى إله موسى، إنما قال: أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، والكبر بطر الحق وغمط الناس، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اللفتة التي يلفت النظر إليها أن فرعون لم يكن ضعيفا لما أغرقه الله أبدا، بل كان في أشد قوته وفي عسكره، في أشد قوته وفي وسط عسكره، ويطارد موسى مطاردة، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فلم يكن في حال استضعاف، ولم تكن أسعار غالية أو رخيصة، كان في أوج قوته هو وجنوده، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم، طرحناهم الإهمال نبذا وطرحا في اليم، في البحر أو في الماء، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، انظر بعين الاعتبار والتفكر والتأمل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، عياذا بالله، سنوا أسوأ السنن، يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فكان الله جعلهم أئمة يدعون إلى النار، قد قال الله في بني إسرائيل: لقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فارق بين من جعله الله إماما يهدي إلى الله وبأمر الله بسبب صبره ويقينه، وإمام ضلال بسبب كفره واستكباره. هنا قال تعالى: وجعلناهم أئمة دعاة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، من جاء من بعدهم يلعنهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذا قال الله تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فارق بين من يلعنون أهل الكفر ويسيرون على هذا الضرب الكريم، ضرب الإيمان، وبين من يمتدح الفراعنة ويثني عليهم. فغريب أمر قوم يثنون على الفراعنة حتى خرج زائغ من الزائغين ذات يوم على القنوات الفضائية يقول: كيف تفرحون يا أهل مصر بيوم عاشوراء الذي انتصر فيه الإسرائيلي على المصري؟ نحن لا نثيرها أبدا جاهلية، موسى عليه السلام نبي كريم، وهو منا ونحن منه عليه الصلاة والسلام، وفرعون نبرأ إلى الله منه ومن سيره وإن كان ما كان. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، من جاء من بعدهم يلعنهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.